العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فاللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن، اجعله حجة لنا وشفيعا، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، واجعلنا ممن قال فيهم خليلك محمد صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهذا هو اليوم السادس من ذي الحجة من عام 1443 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن بعد مغرب يوم الثلاثاء، وهي ليلة السابع من ذي الحجة، ليلة الأربعاء من هذا العام، ويوافق يوم عرفة يوم الجمعة إن شاء الله عز وجل. نقرأ في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وقد وصلنا عند سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبح لله ما في السماوات والأرض، أي نزهه ومجده بلسان المقال كتسبيح الملائكة والإنس والجن، أو بلسان الحال كتسبيح غيرهم، فإن كل موجود يدل على الصانع، وقيل المراد أن كل شيء ناطق بتسبيح خالقه حقيقة، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وهذا الذي دلت عليه آية الإسراء: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبح لله ما في السماوات والأرض، فكل ما في السماوات والأرض ناطق بتنزيه الله عز وجل عن كل نقص، وهو العزيز الغالب الحكيم، يضع الأمور في مواضعها. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بداية سورة الحديد ونهاية سورة الحجر وآية الكرسي هذه تتحدث عن الله سبحانه وتعالى، تذكر أسماء له وصفات، تذكر أفعالا له جل جلاله وعظم سلطانه. وكما يقول ابن القيم رحمه الله عندما عدد الأسباب الجالبة لمحبة الله، قال في أثنائها: فمن عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. وأعظم باب يوصل به إلى الله سبحانه وتعالى تعظيما ومعرفة وعبادة هو باب الأسماء والصفات. قال الله عز وجل في آخر آية من سورة الحديد: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. له ملك السماوات والأرض، لم يشركه أحد سبحانه وتعالى. آخر آية من الطلاق، أنا قلت أي آية؟ آخر آية من الطلاق، أحسنت، آخر آية من الطلاق، عذرونا. فآخر آية في الطلاق هي: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هنا يقول سبحانه وتعالى: له ملك السماوات والأرض، أي ملك خالص. وفي سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، فملكه عام للدنيا والآخرة، يحيي ويميت سبحانه وتعالى، منفرد بالإحياء والإماتة، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. نعم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول قبل كل شيء، والآخر بعد كل شيء، أي الباقي بعد فناء خلقه، والظاهر العالي الغالب على كل شيء، والباطن أي العالم بما بطن، وقيل هو المحتجب عن الأبصار، وهو بكل شيء عليم. يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية. لاحظ في الآية السابقة قال وهو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم، وهذا موافق لآخر آية من سورة إيش الطلاق، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. والسنة بينت معنى اسم الله الأول والآخر، وهذه أسماء مقترنة يعني تذكر مقترنة لأن الكمال بذلك، كما أن النافع الضار اسمان مقترنان، الكمال في قرن بعضهما إلى بعض. هو الأول في السنة أنت الأول فليس قبلك شيء، والآخر الذي ليس بعدك شيء ليس بعدك شيء، والظاهر ليس فوقك شيء، والباطل ليس دونك شيء. فالأول والآخر أحاطة سبحانه وتعالى إحاطة زمانية، والظاهر والباطن إحاطة مكانية، فهو محيط بكل شيء سبحانه. نعم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في سورة قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وخلق الأرض قبل السماوات ودحى الأرض بعد السماوات والأرض بعد ذلك دحاها، وقال في سورة فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، إلى أن قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها. الشاهد أن خلق الأرض كان قبل خلق السماوات صح؟ ودحو الأرض كان بعد خلق السماوات، جمعا بين آية فصلت وآية النازعات. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، استواء يليق بجلاله أي على وارتفع، والعرش هو سرير الملك وهو أعظم المخلوقات وهو على المخلوقات كالسقف، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يعلم ما يلج في الأرض من مطر وغيره يعني ما يدخل في الأرض من مطر وغيره، وما يخرج منها من نبات وغيره، وما ينزل من السماء من مطر وغيره، وما يعرج فيها أي يصعد إليها من الملائكة وأعمال العباد إليه يصعد الكلم الطيب، وهو معكم أينما كنتم أي بقدرته وسلطانه وعلمه أينما داروا في الأرض من بر وبحر والله بما تعملون بصير. لاحظ هنا جمع بين علو الذات الرحمن على العرش استوى وبين العلم بكل شيء، ففرق بين إيش؟ بين أن الله موجود بعلمه في كل مكان وهو معكم أينما كنتم، وبين أن الله عز وجل على العرش استوى في السماء فهو بذاته على العرش استوى في السماء بعلمه مع الكل. قال تعالى في سورة المجادلة ألم تعلم أن ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، فهو يعلم كل شيء لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. نعم، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، كل الأمور راجع إليه سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، قد تقدم تفسير هذا في سورة آل عمران الآية 27، يدخل الليل على النهار والنهار على الليل، فتجد ليل الصيف قصير ونهاره طويل، وليل الشتاء طويل ونهاره قصير، ويحصل هنا برودة وهنا حرارة وهكذا. وهو عليم بذات الصدور أي بضمائر الصدور ومكنوناتها، لا يخفى عليه من ذلك خافية. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. آمنوا بالله ورسوله أي صدقوا بالتوحيد وبصحة الرسالة، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه أي ما جعلكم خلفاء في التصرف فيه من غير أن تملكوه حقيقة. المال هذا لا نملكه نحن ملكا حقيقيا، إنما نموت ونفارقه أو يفارقنا هو في حياتنا. فإن المال مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ومما رزقناهم ينفقون. والعباد خلفاء الله في أمواله، فعليهم أن يصرفوها فيما يرضيه. وقيل جعلكم خلفاء من كان قبلكم ممن ترثونه، وسينتقل إلى غيركم ممن يرثكم، فلا تبخلوا به. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، أي الذين جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله وبين الإنفاق في سبيل الله، لهم أجر كبير وهو الجنة. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وما لكم لا تؤمنون بالله، أي أي عذر لكم وأي مانع من الإيمان وقد أزيحت عنكم العلل، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، يدعوكم إليه وينبهكم عليه، وقد أخذ ميثاقكم، أي والحال أن الله قد أخذ ميثاقكم حيث أخرجكم من ظهر أبيكم آدم، أو بما نصب لكم من الأدلة الدالة على التوحيد ووجوب الإيمان، أو بقولكم آمنا وسمعنا وأطعنا إن كنتم مؤمنين بما أخذ عليكم من الميثاق. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، أي واضحات ظاهرات، وهي الآيات القرآنية وقيل المعجزات، والقرآن أعظمها، ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي ليخرجكم الله بتلك الآيات أو بالدعوة من الظلمات جمعها إلى النور أفرده، لأن سبل الباطل كثيرة والحق طريقه واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال تعالى اهدنا الصراط المستقيم. طب جمعها في قوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هو سبيل واحد وطريق واحد، لكن في داخله أنواع من الطاعات والعبادات، فإذا جمعت فهذا باعتبار ما في داخل الصراط من عبادات وطاعات وحسنات، وإذا أفرد فبالنظر إلى مجموعه كطريق واحد جاء عن الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا الصراط المستقيم يضاف إلى الله، صراط الله، لأنه هو الذي أوجده وأمر بسلوكه، ويضاف إلى من سلكه، صراط الذين أنعمت عليهم، لأنهم هم الذين سلكوه. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم، أي لكثير الرأفة والرحمة بليغهما، حيث أنزل كتبه وبعث رسله لهداية عباده، فلا رأفة ولا رحمة أبلغ من هذه. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، المعنى أي عذر لكم وأي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله. ولله ميراث السماوات والأرض، والحال أن كل ما في السماوات والأرض راجع إلى الله سبحانه بانقراض العالم كرجوع الميراث إلى الوارث، ولا يبقى لهم منه شيء. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل، فدائما الذي يسبق إلى الخير أعظم أجرا ممن جاء بعده، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ها السابقون أولون، قال تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون. والفتح فتح مكة، لأن حاجة الناس كانت إذ ذاك أكثر، وهم أقل وأضعف ولا يجدون ما يجودون به من الأموال إلا قليلة، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. أخرج أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام رضي الله عنهما، فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها؟ فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعوا لي أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهبا ما بلغتم أعمالهم. هذا يقول لخالد صلى الله عليه وسلم. فما الشأن معنا نحن؟ وكلا وعد الله الحسنى، وهي الجنة مع تفاوت درجاتهم فيها. الصحابة كلهم وعدهم الله الجنة، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه من ذلك شيء. الصحابة بالجملة وعدهم الله بالجنة، هناك أفراد منهم نص على أنهم من أهل الجنة كالعشرة الخلفاء الأربعة، وسعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر وفهر وزبير الممدح وعائشة وعكاشة وغير ذلك من الصحابة ممن نص على أنهم من أهل الجنة. نعم، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه من ذلك شيء خافية. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا، أي من ذا الذي ينفق ماله في سبيل الله؟ فإنه كمن يقرضه حسنا، أي محتسبا ذلك من قلبه بلا من ولا أذى، طيبة به نفسه، فيضاعفه له وله أجر كريم وهو الجنة. والمضاعفة هنا هي كون الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. على اختلاف الأحوال والأشخاص والأوقات. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، النور هو الضياء الذي يرونه بين أيديهم، وذلك على الصراط يوم القيامة، وبأيمانهم بسبب كتبهم التي أعطوها. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي يقال لهم هذا تبشيرا وتكريما، ذلك المبشر به وهو الجنات والخلود هو الفوز العظيم. يوم يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فنسأل الله أن ينور قلوبنا بالإيمان وبصائرنا بالقرآن، وأن يعطينا أنوارا يوم القيامة، وأن يدخلنا الجنة بلا حساب، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا، هؤلاء كانوا مع المؤمنين في الظاهر لكنهم كفار في الباطن، يوالون أعداء الدين. انظرونا أي انتظرونا، يقولون ذلك لما رأوا المؤمنين يسرع بهم إلى الجنة في النور. انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم أي نستضيء منه، قيل ارجعوا وراءكم أي ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا نورا بما التمسناه من الإيمان والأعمال الصالحة. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة، أي باطن ذلك السور وهو الجانب الذي يلي أهل الجنة فيه الرحمة وهي نعم الجنة، وظاهره وهو الجانب الذي يلي أهل النار من قبله العذاب أي من جهته عذاب جهنم. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ينادونهم ألم نكن معكم، أي إن المنافقين ينادون المؤمنين قائلين لهم ألم نكن موافقين لكم، نصلي بصلاتكم في مساجدكم ونعمل بأعمال الإسلام مثلكم. ما هو هكذا متلونونهم، منافقون مع المسلمين في الظاهر وفي الباطن مع الكفار. قالوا بلى، أي بلى قد كنتم معنا في الظاهر، صدقوهم، ولكنكم فتنتم أنفسكم بالنفاق وإبطان الكفر وأهلكتموها بالنفاق وقيل بالشهوات واللذات، وتربصتم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبمن معه من المؤمنين حوادث الدهر، وقيل تربصتم بالتوبة، أخرتم التوبة، وارتبتم أي شككتم في أمر الدين ولم تصدقوا ما نزل من القرآن ولا آمنتم بالمعجزات الظاهرة، وغرتكم الأماني الباطلة التي من جملتها ما كنتم فيه من التربص، وقيل هي طول الأمل، حتى جاء أمر الله وهو الموت. وقال قتادة هو إلقاؤهم في النار، وغركم بالله الغرور، أي خدعكم الشيطان، فلم تقدروا الله حق قدره ولم تعلموا قدرته عليكم، فظننتم أنه لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون. لاحظ أن المنافقين في الدنيا ماذا يقولون للمؤمنين؟ نحن معكم، نحن معكم، ويوم القيامة ألم نكن معكم. فمن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على هذا الشيء بعث عليه، وهم كذلك عاشوا في الدنيا يقولون للمؤمنين إننا معكم، وكذلك يوم القيامة سيقولون نفس الكلام، وكانوا يحلفون للمؤمنين في الدنيا الأحلاف الكاذبة، وسيحلفون يوم القيامة كما سيأتي معنا في سورة المجادلة، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، يعني حالهم واحد، إنهم عاشوا على هذا الكذب، وبالتالي يوم القيامة حالهم سيبقى كما كان، ويطلبون الرجوع، لكن أن لهم الرجوع. نعم. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية تفدون بها أنفسكم من النار أيها المنافقون، لا يؤخذ منهم فدية ولو كان معهم، ما معهم شيء، يعني يحشرون حفاة عراة غرلا، يعني ما معهم شيء، لكن لو فرض إنه معهم ما يقبل منهم. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا بالله ظاهرا وباطنا، مأواكم النار أي منزلكم الذي تأوون إليه، النار هي مولاكم، هي أولى بكم، وبئس المصير الذي تصيرون إليه وهو النار. طب هذا الآن الله عز وجل أعطانا مشاهد وأحداث من يوم القيامة، طيب إحنا الآن أين؟ في الدنيا. طيب يمكن بعض الناس عنده نفاق، عنده كفر، عنده معاصي، عنده ذنوب، عنده ذنوبها، سيصير مصيره في الآخرة إلى العذاب. طيب الآن دعانا الله ونحن في الدنيا إلى التوبة وإلى الرجوع إليه سبحانه وتعالى، لئلا يصير مصيرنا كمصير هؤلاء الذين نبئنا بخبرهم الآن. فماذا قال؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأن للذين آمنوا، للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، أي ألم يحن الوقت لخشوع قلوبهم. قال الحسن يستبطئهم وهم أحب خلقه إليهم، وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لم يكن بين إسلامهم بين نزول هذه الآية إلا 4 سنين. فنحن نحتاج، ونحن مسلمين مؤمنين، نحتاج إلى أن نراجع أنفسنا ونحاسبها حتى تلين قلوبنا، لأن الزمن كفيل بتقصية القلوب وإمراضها. فكل مرة كل وقت راجع نفسك، حاسب نفسك، لين قلبك. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، والمعنى أنه ينبغي أن يورثهم الذكر خشوعا ورقة، ولا يكونوا كمن لا يلين قلبه للذكر ولا يخشع له. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أما الآخرون فقلوبهم قاسية لا ينفع معها تذكير ولا ذكر. إذا قسى القلب لم تنفعه موعظة كالأرض إن سبخت لا ينفع المطر وما نزل من الحق القرآن. ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل اليهود والنصارى الذين أوتوا التوراة والإنجيل من قبل نزول القرآن فطال عليهم الأمد أي طال عليهم الزمان بعد أنبيائهم فقست قلوبهم بذلك السبب حتى صاروا لا ينفعلون لكلام الله الذي يتلونه. فنهى الله سبحانه أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكونوا مثلهم. هذه الآية كانت سبب توبة عدد من السلف يعني الفضيل بن عياض مثلا. لا لا ليست هذه وإنما تقصد وحشي اللي هي في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. شاهد أنه هذه مؤثرة الآية تابع على أثرها الفضيل بن عياض وغيره. نعم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها فهو قادر على أن يبعث الأجسام بعد موتها ويلين القلوب بعد قسوتها. قلوب قاسية طيب تلين بالوحي. الأرض الميتة تحيا بالماء فالله قادر أن يحيي قلوبكم بالإيمان وأن يلينها وقادر على بعث الأجساد يوم القيامة كما أنه سبحانه وتعالى يحيي الأرض بعد موتها. اعلموا علم يقين أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذه الآيات تبين حتى نعقلها ونستفيد منها وتؤثر فينا. نعم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. إن المصدقين والمصدقات أي المتصدقين والمتصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا. لاحظ اليهود عليهم لعائن الله الكفار اتهموا الله بإيش؟ بالفقر لأنه يطلب القرض لكنهم لم يفهموا أن الله سبحانه وتعالى يرغب عباده في الإنفاق وأن ما يؤدونه كالقرض فالنفوس أسخى عندما تقرض وهذا يتضمن أن هذا القرض سيعود إليهم والله سبحانه وتعالى الغني الحميد الكريم سيعيده إليهم أضعافا مضاعفة. قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. اليهود هكذا يتهمون الله عز وجل بكل نقص وهم به أولى. إن المصدقين والمصدقات لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير نحن أغنياء هكذا الآية سورة آل عمران. اعلموا نعم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا. القرض الحسن عبارة عن التصدق والإنفاق في سبيل الله مع خلوص نية وصحة قصد واحتساب أجر يضاعف لهم ثوابهم ولهم أجر كريم وهو الجنة. والمضاعفة هنا أن الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى أكثر من ذلك. نعم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الآية في سورة آل عمران لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لكن الآيات الأخرى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. طيب قال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله جميعا أولئك هم الصديقون. قال مجاهد كل من آمن بالله ورسله فهو صديق. وقيل هم الذين لم يشكوا في الرسل حين أخبروهم بل صدقوهم تصديقا كاملا. والشهداء عند ربهم هم الذين استشهدوا في سبيل الله. والمعنى أن الشهداء يفوزون بعلو الدرجة عند الله لهم أجرهم ونورهم. المعنى كل من الفريقين الصديقين والشهداء لهم الأجر والنور الموعودان لهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم أصحاب النار والعذاب. اعلموا أن إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا يقينا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. اللعب هو خلاف الجد، واللهو كل شيء يتلهى به ثم يذهب، هذا حال الدنيا. وقيل اللعب هو الاقتناء، واللهو النساء، والزينة التزين بمتاع الدنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، أي يفتخر به بعضكم على بعض. وقيل يتفاخرون بالخلقة والقوة وما حازه كل منهم من متع الدنيا، وقيل بالأنساب والأحساب كما كانت عليه العرب، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وتكاثر في الأموال والأولاد، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وتكاثر في الأموال والأولاد، أي يريد كل منهم أن يحصل على أموال وأولاد ليرى لنفسه فضلا على من كان أقل منه فيهما. لكن من طلب الولد لتكون له الذرية الطيبة الصالحة ويكون من أمة محمد ويباهي بهم النبي عليه الصلاة والسلام الأمة، هذا حسن طيب مجور عليه. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أي كمثل مطر أعجب الزراعة النبات الحاصل به. والمراد بالكفار هنا الزراع، لأنهم يكفرون البذر أي يغطونه بالتراب، والكافر سمي كافر لأنه يغطي ما الإيمان في قلبه، ولا هو يعني مهما كان الكافر يعترف في قلبه بفطرته أن الله عز وجل هو الخالق وهو المستحق للعبادة، قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى عن موسى أنه قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج، أي يجف بعد خضرته وييبس، ثم يكون حطاما أي فتاتا هشيما متكسرا متحطما بعد يبسه. وهكذا حقارة الدنيا وسرعة زوالها بعد نضارتها بالنسبة للأفراد والأمم والبشر جميعا. يبدأ الواحد صغير طفل يكبر يكبر يقوى يقوى ثم يرجع ضعيفا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيء يخلق ما يشاء. وفي الآخرة عذاب شديد لأعداء الله ومغفرة من الله ورضوان لأوليائه وأهل طاعته. ترهيب وترغيب وبيان الفرق بين المختلفات، فإما هذا وإما هذا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لمن اغتر بها ولم يعمل لآخرته، أما من استعان على الآخرة بطلبها فهي له متاع وبلاغ إلى ما هو خير منه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم متعلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ملعونة يعني مذمومة، مذموم ما فيها. وفي الحديث الدنيا حلوة خضرة فإن الله مستخلفكم فيها فينظروا كيف تعملون، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. كيف نجمع بينهما؟ الدنيا ملعونة بالنسبة لله سبحانه وتعالى، مذمومة مذموم ما فيها، وكذلك أولياء الله يعتقدون هذا. والدنيا حلوة خضرة بالنسبة للإنسان، هي حلوة خضرة في عينيه، لذلك ضل أكثر الناس باغترارهم بالدنيا، فلا تعارض بين هذا وهذا. نعم. وفي العادة إذا ذكر في القرآن متاع الدنيا ذكرت الآخرة ترغيبا في الآخرة وبيانا لزوال الدنيا وأنها متاع، كما قال تعالى في سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم. هنا قال اعلموا أنما الحياة الدنيا، وبين لنا كذلك ما يكون في الآخرة من فرق بين المعذبين وبين المغفور لهم والمرضي عنهم، ثم الآن دعانا إلى المسابقة إلى الجنة التي عرضها كعرض السماء والأرض. نعم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سابقه، كأنها حلبة سباق يا أبا آدم، كأنها حلبة سباق والناس يستبقون إلى غاية، والغاية هي إيش؟ الجنة ومغفرة الرحمن، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هنا قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم، أي سارعوا مسارعة السابقين بالأعمال الصالحة، والمسابقة هذه تكون بالقلوب أولا وبالأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا، بالأعمال الصالحة التي توجب المغفرة لكم من ربكم. ومن المسابقة، انتبهوا معي، ومن المسابقة التكبيرة الأولى مع الإمام، ومنها الصف الأول في الصلاة، والإحسان في سائر الأعمال. سبق معنا فضل السابقين على من جاءوا بعدهم. وجنة عرضها السماء، عرضها كعرض السماء والأرض، وإذا كان هذا قدر عرضها فما ظنك بطولها؟ طيب، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، كذا عرضها، طب إذن وين طولها؟ الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض قادر أن يخلق جنة عرضها كهذا وطولها أعظم. جيد. ثم إذا جاء الليل أين يذهب النهار؟ إذا جاء النهار أين يذهب الليل؟ فالله على كل شيء قدر. أعدت هذه، يعني موجودة الآن، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ولا يستحقها إلا من عمل بما فرض الله عليه واجتنب ما نهى الله عنه، والله ذو الفضل العظيم، هو الذي يوفق ويتفضل على من شاء بسلوكه طريق الجنة والمغفرة، وهذا هو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض، من قحط مطر وضعف نبات ونقص ثمار، ولا في أنفسكم بالأوصاب والأسقام وضيق المعاش وموت الأولاد والأقارب والأصحاب، إلا في كتاب وهو اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق الأرض، إن ذلك على الله يسير، أي إن إثباتها في الكتاب على كثرته على الله يسير غير عسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أي أخبرناكم بأن كل ذلك مقدر في أوقاته، ليش؟ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم، أي بما أعطاكم منها. لاحظ أن الإيمان بالقدر يطمئن النفس، هذه من ثمرات الإيمان بالقدر، يحصل الأمن والطمأنينة، فإن ذلك يزول عن قريب، وكل زائل عن قريب لا يستحق أن يفرح بحصوله ولا يحزن على فواته، مع أن كل ذلك بقضاء الله وقدره، فلن يعدو إنسان ما كتب له، وما كان حصوله كائنا لا محال، فليس بمستحق للفرح بحصوله ولا للحزن على فوته، وما كان حصوله كائنا لا محالة، فليس بمستحق للفرح بحصوله ولا للحزن على فوته. إيش لابد أن يأتيك؟ إيش الداعي للفرح به؟ ما هو لابد أن يأتيك، والداعي على الحزن على فواته إن فات ولابد أن يفوتك. والله لا يحب كل مختال فخور، هو ذم للفرح الذي يختال صاحبه ويبطر ويتكبر. وقيل المراد أن من فرح بالحظوظ الدنيوية وعظمت في نفسه فقد اختال وافتخر بها. الفرح الحقيقي هو الفرح بإيش؟ بفضل الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع، الفرح بالإسلام بالقرآن. نعم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يبخلون لا يكتفون بهذا، بل حتى يأمرون غيرهم بالبخل، نسأل الله العفو والعافية، أي البخل بأداء حق الله وبالصدقة، ويحسنون للناس أن يبخلوا بما يملكون بقولهم وبفعلهم، إذ يفخرون بأموالهم فيحب غيرهم أن يكون غيرهم مثلهم، ولذلك يبخلوا عن أبواب الحق. وهم في مثل بقولوا ودت الزانية لو أن النساء كلهن زواني، البخيل بحب كل الناس بخلة مثله، بخلة على غيره لكن على نفسه بحب يكون كرماء معه. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، أي ومن يعرض عن الإنفاق فإن الله غني عنه، محمود عند خلقه، لا يضره ذلك سبحانه. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، بالحجج الواضحات والدلالات الظاهرات، وأنزلنا معهم الكتابة أي الكتب السماوية، والميزان، الميزان العدل، ومن آلات العدل الميزان المعروف، ويدخل فيه القياس، لأن القياس ميزان وعدل، فيه ضم الشبيه إلى شبيهه ومثيله، والميزان ليقوم الناس بالقسط أي ليتبعوا ما أمروا به من العدل وتقوم حياتهم عليه فيتعاملوا فيما بينهم بالإنصاف. وأنزلنا الحديد أي خلقناه، والمعنى أنه خلقه في الأرض وعلم الناس صنعته. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، لأنه تتخذ منه آلات الحرب للدفع وللضرب، لقوة تحمله وشدة صلابته وقوة تماسكه، ومنافع للناس ينتفعون به في كثير مما يحتاجون إليه، مثل السكين والفأس والإبرة وآلات الزراعة وآلات الأشغال وماكينات الصناعة وفي التجارة والعمارة وغير ذلك. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، باستعمال الحديد أي في الأسلحة في الجهاد. فمن نصر دين الله ورسله فمن نصر دين الله ورسله نصره الله سبحانه وتعالى، ومن عصى الله سبحانه وتعالى ولم ينصر دينه خذله الله سبحانه وتعالى. نعم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. نعم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، أي جعلنا فيهما النبوة، فكل الأنبياء من ذريتهما، والكتب المنزلة لم ينزلها الله على أحد غيرهم، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. وقفينا، ثم قفينا على آثارهم برسلنا، يعني أرسل الله عز وجل بعدهم رسله. وقفينا بعيسى بن مريم وهو من ذرية إبراهيم من جهة أمه، وإنما نسب إليها لأنه لا أب له عيسى، وإلا فالناس ينسبون إلى آبائهم، لكن يقال يوم القيامة هذه غدرة فلان ابن فلان، بعض الناس بيقول يوم القيامة الناس يدعون بأمهاتهم، لكن ما جاء في هذا الحديث يبين أنهم يدعون بآبائهم، هذه غدرة فلان ابن فلان. وبعضهم يعني قرأت أنا في تفسير البغوي عند قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، بعضهم قال يعني بأمه، ليش؟ قال إكراما لأولاد فاطمة الحسن والحسين، لأن فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام فينادون بأمهم، أي ذكروا هذا واحد. اثنين، سترا على أولاد الزنا إذا نسبوا لأمهاتهم. ثلاث، لأن عيسى بن مريم ينسب إلى أمه، لكن الله أعلم، ظاهر الحديث أنه يقال هذه غضة فلان بن فلان له بالأب إلا إذا لم يكن له أب كعيسى بن مريم، والله تعالى أعلم. هو ما في يعني يعني عيسى بن مريم هو الذي لا أب له، فقط حواء من آدم من ذكر لا أنثى، وآدم من الطين، وبقية بني آدم من أب وأم لابد. قال وقفينا بعيسى بن مريم وجعلنا وقفينا بعيسى بن مريم وأتيناه الإنجيل الكتاب الذي أنزله الله عليه، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، هم الحواريون وأتباعهم، جعل الله في قلوبهم رحمة للناس بخلاف اليهود فإنهم ليسوا كذلك، فإنهم يتدينون بإيذاء من سواهم من البشر. فعلا اليهود هكذا. نعم. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، لكونها مبتدعة من جهة أنفسهم، لم يشرعها الله لهم ولم يأمرهم بها، بل صاروا عليها غلوا في العبادة، وحملوا على أنفسهم المشقات في الامتناع من المطعم والمشرب والمنكح، ذلك الرهبان من النصارى لا ينكحون ولا يتزوجون، وتعلقوا بالكهوف والصوامع، وكان أصلها أن ملوكهم غيروا وبدلوا، وبقي منهم نفر قليل فترهبوا وتبتلوا إلا ابتغاء رضوان الله، أي ولكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها، بل استعملها كثير منهم في الفساد، ولم يبق على دين عيسى الذي جاء به إلا قليل منهم. لذلك الآن نسمع الفضائع والفضائح التي تخرج من إيش؟ من الكنائس، بل من رؤوس أهلها. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، الذين يستحقونه بالإيمان، وكثير منهم فاسقون، أي كثير من هؤلاء المترهبين فاسقون بأكل أموال الناس بالباطل وبالسلوك المنحرف. فلا تغتر بالمظاهر، فكم ممن ظاهره قديس وهو في حقيقة الأمر إبليس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان، اتقوا الله بترك ما نهاكم عنه، وآمنوا برسوله بمحمد صلى الله عليه وسلم، يؤتكم كفلين من رحمته، أي نصيبين من رحمته بسبب إيمانكم برسوله بعد إيمانكم بمن قبله من الرسل، وهذا والله أعلم لمؤمني أهل الكتاب. لذلك قال الله عز وجل في سورة القصص: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. يؤتون أجرهم مرتين ليش؟ لأنه جاء في الحديث في البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بالكتاب الأول والآخر، هذا هو، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها، وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده. يؤتكم كفلين من رحمته، أي نصيبين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به، يعني على الصراط تهتدون به، ويغفر لكم ما سلف من ذنوبكم والله غفور رحيم، أي بليغ المغفرة والرحمة. نعم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم. لئلا يعلم، المعنى ليعلم أهل الكتاب. طيب، لا، هذه شو قصتها؟ لا تأتي للتوكيد زائدة، يعني في قوله تعالى في سورة الأعراف قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، يعني المقصود إنه ليش أنت ما سجدت، صح؟ فلا هنا تأتي زائدة، بمعنى إيش؟ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. المعنى ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون أن ينالوا شيئا من فضل الله الذي تفضل به على من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقدرون على أن يدفعوا ويمنعوا ذلك الفضل الذي تفضل الله به على من شاء، وأن الفضل بيد الله، ومنه النبوة والعلم والتقوى، يؤتيه من يشاء كما آتى محمدا صلى الله عليه وسلم، وكما آتى محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته من ذلك الفضل نصيبا أوفر بدين الإسلام. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. طيب شوف الآن الشاهد اللي كنت الذي أريد أن أقوله بالنسبة لقصة إبليس، ما جاء في سورة صاد، قال ما منعك أن تسجد، هنا إيش؟ ما جاء بله، هناك جاء بله، واضح؟ فهذا يفسر هذاك وذاك يفسر هذا، يعني ما منعك أن تسجد، يعني لماذا لم تسجد؟ نعم، لما خلقت بيدي، لكن يقول هنا في التفسير قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي ما صرفك وصدك عن السجود لآدم، وأنا الذي توليت خلقه بيدي من غير واسطة، استكبرت أم كنت من العالين؟ نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكلام العظيم، الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.